فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. استحبوا الضلالة على الهدى، وهذا يشبه في المعنى قوله تعالى في ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهذا يعني يحدث لبعض الناس، يأتيه الحق ويتضح له السبيل ثم يختار سبيل الباطل عياذا بالله، سبل الضلال. وحاصل قول المفسرين أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك من كان منه قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، لما اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، وهذه الصفقة صفقة خاسرة. وما كانوا مهتدين أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، من الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهؤلاء موجودون، وأكثر ما يوجد النفاق في أهل الأهواء والبدع. وضرب الله عز وجل لهم مثلا فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا من العمى الذي هم فيه. قال ابن كثير: وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها وأبصر بها مع يمينه وشماله وتأنس بها، فبينه وكذلك اطفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع وأبكم لا ينطق، أعمى لو كان الضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم ضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. في هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع. لابد من الحذر أن يصيب الإنسان النفاق عياذا بالله. لا بد يا إخواننا هذه النصوص ننزلها على أنفسنا، قد كان السلف يخافون من النفاق ويحذرونه وشد الحذر ويخافون أن يقطع عنهم هذا النور. لذلك كان يدعون الله عز وجل دائما بالثبات، وأسوتهم في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو الله سبحانه وتعالى، كان يكثر أن يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ومثل هذا كثير من الأدعية، وكانوا يستودعون الله إيمانه ويخافون عليه ويخافون من الانحراف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ولست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. عياذا بالله، وكان يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالحذر من أسباب الضلالة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يمكن أن ينحرف الإنسان ولا يرجع بعد ذلك إلى الهدى، لأنه كان سببا، يعني اتخذ سبب الضلالة فأغواه الله سبحانه وتعالى وختم له بهذا. وكم من رجل عاش في ظاهره الخير والصلاح والاستقامة، وفي آخر حياته سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار عياذا بالله. وكان إبراهيم التيمي يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم الذي كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالحذر من الإلحاد والكفر والنفاق، وليس بعيدا، وقد كان يعني بعضهم من خيرة الناس فيما يظهر، ثم بعد ذلك انحرف انحرافا وارتد عن الإسلام عياذا بالله. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. قال: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله: فلما أضاءت ما حوله، هذا مفرد، ذهب الله بنورهم جمع، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان. وتركهم في ظلمات، وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون، لا يهتدون إلى سبل الخير ولا يعرفونها. ولذلك لما يكون الرجل يعني عياذا بالله فيه نفاق وفيه فساد في قلبه، ولو كان عنده علم فلا يهتدي للحق، قد يكون مطلعا على جميع الأقوال وجميع الأدلة ويتكلم بها ويعني يقررها ويصححها، ورجل محقق ولكن لا يهتدي للصواب، مثل أحد الكتاب كتب كتابا في الغناء وجمع فيه جمعا عظيما من أحاديث وأثار، وحقق وأثنى الشيخ الألباني على كتابه على تحقيقاته في هذا الكتاب، ثم نجد في النهاية يخلص إلى أن الغناء حلال عياذا بالله. وكذلك فعل في اللحية، هذا من العمى عياذا بالله. والغي العبد إذا لم يكن له نور من الله وبصيرة، لذلك قالوا: ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب ولا بكثرة الحفظ، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب العبد. فأكثر من ضل إنما ضل من قبل يعني عقله وذهنه وذكائه، كان يرى أنه ذكي وأنه كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، ثم انحرف عياذا بالله. لماذا؟ لأنه اعتمد على نفسه وفرح بنعمة بهذه النعم الكثيرة التي عنده من الحفظ والذكاء، ولكن لم يعز ذلك إلى الله، ولم يشكر هذه النعمة، ولم يرجع ذلك إلى مزليها وهو الله سبحانه وتعالى، فيعتبر كفر بها وصابه الغرور والعجب. قال يعني: وتركهم في ظلمات، وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون، لا يهتدون إلى سبل الخير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم، يعني لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى: